بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس الثاني والعشرون في مذاكرة أحاديث مجموع في الحديث تصنيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأحاديث على أبواب الفقه، وما زلنا في أبواب الصلاة وما يقرأ فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه في سياق الحديث على باب صفة الصلاة، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. اللهم صل وسلم عليه. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر متنوعة، أي في مواضع قراءته فيها، وأكثر ما كان يفعله في صلاة الفجر هو التطويل، وإنما كان يخففها في السفر. فمما قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد، قسمها بين الركعتين. وقرأ عليه الصلاة والسلام قد أفلح المؤمنون كما يأتي، حتى بلغ ذكر موسى وهارون فأخذته سلعة أو سعلة فركع، فكان يطيل في الفجر وقرأ فيها بالطور كما سبق في حديث أم سلمة، ثم اختار يخفف بعد ذلك. نعم. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواه مسلم. نعم، يقرأ عليه الصلاة والسلام في العصر بالليل إذا يغشى، وكذا في العشاء، وفي الفجر يطيل أطول من ذلك. قد لخص ابن القيم رحمه الله في الهدي غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنها في الفجر من طوال المفصل، وأنها في العشاء والظهر والعصر من أواسطه، وإن كان العصر على النصف من الظهر، وفي المغرب من قصاره، هذا على جهة الغالب لا على جهة الديمومة. نعم. ولأبي داود الصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. والصبح لما قصرت ركعاتها عوض ذلك بأنه أطال في قراءته فيها صلى الله عليه وسلم، إطالة لا تضر من وراءه. ولهذا ثبت أنه قرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى، وفي الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك. نعم، في قوله فحزرنا أي خرصنا وقدرنا أن قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بأنه قرأ فيهما 30 آية، والركعة الثانية بنصفها، وكذلك في العصر على النصف من الظهر. نعم. وله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، وشبههما. وشبههما يعني قراءته من أواسط المفصل، والسماء ذات البروج والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى، قرأ بها في الظهر وقرأ بها في العشاء كما أمر بها معاذا رضي الله عنه لما طول بالناس القراءة. قوله وشبهها أي أنه لا يطيل، والمتأمل أنه يقرأ السورة كاملة صلى الله عليه وسلم، أحيانا في ركعة كما في قصار وأواسط المفصل، وأحيانا يقسمها بين الركعتين كما في قاف والقرآن المجيد. نعم. وله عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. نعم، له أي لمسلم في الصحيح. وعن رجل سمع، هذا الرجل من الصحابة، وإبهامه وعدم معرفة اسمه لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول، أنه قرأ في أنه سمع النبي يقرأ في الزلزلة، يقرأ في الفجر بالزلزلة في كلتا الركعتين صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون بأنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. نعم، في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الركعات الرباعية لا يقرأ السور إلا بعد الفاتحة، أما في الثالثة والرابعة فلم يكن يقرأ إلا الفاتحة، هذا في الغالب. وجاءت في رواية أنه قرأ أحيانا، وهذا من باب القلة وليس من باب الكثرة، أما الغالب في قراءته فإنه يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بما تيسر. وفي صلاة المغرب ثبت عن أبي بكر أنه كان يقرأ بعد المغرب، في المغرب بعد الركعة الثانية بعد الثالثة، يقرأ الآية من آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من الاجتهاد الذي أمرنا باقتفاء أثره. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأهما يقرأ مترصلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى معه حذيفة فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، أطال في صلاة الليل وجعل قيامه نحو من ركوعه ونحو منه سجوده صلى الله عليه وسلم، يطيل القراءة ويطيل الدعاء في الركوع والسجود، لأن المقصود بصلاة الليل طول القنوت. نعم. قال البخاري: ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى جاء ذكر موسى وهارون عليهم السلام، أو ذكر عيسى عليه السلام، أخذته سعلة فركع. نعم، افتتح سورة المؤمنون حتى بلغ قول الله جل وعلا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. هي في تقريبا نحو 45 آية من أولها. لما بلغ هذا الموضع صلى الله عليه وسلم أخذته سعلة، والسعلة مثل الشرقة، فركع، وإلا كان يطيل يقرأ السورة صلى الله عليه وسلم. قد قرأ عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر بالنحل: أتى أمر الله، كان معروفا عنه التطويل في صلاة الصبح. قالوا: واقتصار ركعاتها في ركعتين يؤخذ معه ماذا؟ أنه يطيل القراءة فيهما، لقول الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. قال: وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. نعم، قرأ في الأولى 120 آية من سورة البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. المثاني قيل إنها السبع الطوال منها، وقيل ما بعدها من الأنفال وما بعدها. نعم. قال: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. نعم، ليس في هذا تنكيس للآيات للسور، يجوز أن تقرأ السور غير مرتبة في المصحف. قرأ في الركعة الأولى بالكهف، وفي الركعة الثانية بسورة يوسف أو بسورة يونس، وعمر صلى بها كذلك الفجر، كذلك في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى معه حذيفة قرأ في الأولى بالبقرة ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران، لم يرتبها على ترتيب المصحف عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه، كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط مفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي ورواته ثقات. نعم، هذا هو عمدة ما ذكره ابن القيم من غالب صلاته صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل وهي صلاة الغداة، وفي الظهر والعصر والعشاء من أواسطه، والمغرب من قصاره. وهذا الرجل الذي قال فيه أبو هريرة: ما رأيت أشبه صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من فلان، هو عمر ابن عبد العزيز. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. كل الصلاة فيها قراءة، فما أسمعهم النبي مما قرأ في الصلاة نقله الصحابة وبلغوه من وراءهم وأسمعوه الناس، وما سكت فيه سكتوا. والواجب والركن هو قراءة الفاتحة، وما سواها فليس بركن. ولذا اختلف العلماء في السورة بعد الفاتحة، وش حكم قراءتها، ما حكم قراءتها، أو ما حكم قراءتها. قراءتها مستحبة في أظهر الأقوال، قيل بالوجوب، والقول الأصح أنها قراءة مستحبة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رجلا من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما استفتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي والبخاري تعليقا. وهذا فيه عدة مسائل: فيه استحباب قراءة قل هو الله أحد سواء استفتح بها صلاته أو اختتم بها صلاته، فهذا مستحب لحديث أنس في هذا الإمام الذي كان يصلي بهم في مسجد قباء، وكان في ظاهر الحديث يستفتح قراءته بها ثم يقرأ بعدها. قال: ما حملك على ذلك؟ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني أحبها، يحب هذه السورة. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، يعني لأنك أحببت صفته سبحانه وتعالى. ومثله لما بعث سرية كان لا يقرأ إمامهم بقراءة إلا وختمها بقل هو الله أحد، فقال سلوه لما يفعل ذلك، فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله يحبه لما أحب صفته، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيه مشروعية قراءة السورة مع الفاتحة في الصلوات، ولو قل هو الله أحد، لكون آيها من أقل الآيات، فيها أربع آيات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، هذه القراءة في راتبة الفجر. والراتبة القبلية للفجر ثبت أنه قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. وثبت أنه قرأ آية آية، فالأولى بعد الفاتحة بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط. وفي الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار، قال فاشهدوا وأنا معكم من المسلمين وأنا معكم من الشاهدين، قال واشهدوا بأننا مسلمون. ومنهم من يجعلها في الرواية في صحيح مسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والأثبت في روايات مسلم هي في آية فلما أحس عيسى منهم الكفر في آل عمران قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله واشهدوا بأننا مسلمون. نعم. قال وفي رواية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواه مسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية أقرأ عليك القرآن، قال وسماني لك؟ قال نعم، قال فبكى أخرجاه. هذه في فضيلة أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه لم يكن، فقال أوسماني لك ربي يا رسول الله؟ قال نعم، فبكى أبي فرحا ورجاء لثواب ربه ونواله ومدحته. نعم. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد، فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. نعم، سالم مولى حذيفة، سالم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لامرأة حذيفة أرضعيه، وهذا عن ابن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لأن هؤلاء الأربعة اختص بين الصحابة بالعناية بالقرآن وحفظه فاشتهروا به، ابن مسعود، عبد الله ابن أمي عبد، وأبي، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى حذيفة. نعم. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. نعم، قراءة عبد الله بن مسعود، هو ابن أم عبد، يعني ابن أم عبد الله بن مسعود، وهذا فيه أن التكني يفيد مما يفيد التفخيم والتكريم، ولو نسب إلى بنوته إلى أبيه أو إلى أمه. وقوله غضا أي من غير تكلف ومن غير زيادة ونقص وعلى الوجه الصحيح. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، هذه السكتتان في حديث سمرة أنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام سكتة إذا كبر يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وسكت إذا فرغ من قوله ولا الضالين. وهذا الحديث حديث سمرة أكثر أهل العلم على تحسينه، لكن ذكر العلماء أن الحسن البصري لم يسمعه من سمرة، وهذا مذهب المتقدمين كابن المديني والبخاري والترمذي. والمشهورة عند أبي داود وفي المسند أن السكتة الثانية كان إذا فرغ من قراءته، أي من آخر قراءته قبل الركوع. ولهذا جاء في الرواية الثالثة أنه إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتنفس ثم ركع. فصح فيه سكتتان، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع. نعم. وفي رواية إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وقال أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع حتى يتنفس. نعم، هذا هو الثابت الذي عليه الأدلة في أكثرها، أن سكوته الثاني بعد فراغه من القراءة كلها قبل هويه راكعا، ومقدارها قدر ما يتنفس، فهي أقصر من الركعة من السكتة في الركعة الأولى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجاه وليس لمسلم ذكر السجدة الثانية. هذا حديث يسمى عند العلماء بحديث المسيء صلاته، فإنه صلى ثم جاء فسلم فرد النبي عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قالها له ثلاث مرات، ثم قال ذلك الرجل والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غير ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ الفاتحة واقرأ ما تيسر. فهذا في قراءة ما تيسر أنها سنة، وأن الواجب في قراءته هو في الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن أو تعتدل قائما ثم اسجد في رواية حتى يرجع كل عضو مكانه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس بين السجدتين حتى تعتدل ثم اسجد سجدة ثانية وافعل في صلاتك هذا كلها. نعم. وله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نعم. وروى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا فيه أن الطمأنينة في صلاته والخشوع فيها أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. التي فطر عليها محمدا أو فطر عليها محمدا يعني الناس، فطر الله عليها محمدا يعني. فيه أن الاطمئنان بالركوع والسجود أنه من الخشوع في الصلاة، ومن لم يطمئن فيها فلا صلاة له، ولهذا فخم الأمر فيه وعيدا وزجرا وتهديدا، فقال لو مت على غير هذا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه أنه يكفر، ولكن فيه التنويع والتهديد والترويع، الترويع والتهديد والزجر له في ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، أخرجاه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على سبعة أعظم، القدمان والركبتان واليدان، هذه ستة، والسابع الأنف والجبهة، وألا أكف شعرا، لا أربط الشعر لأجل الصلاة، ولا أكف ثوبا، لا أغير من هيئة ثوبي وعمامتي لأجل الصلاة، بل الصلاة هيئتها كهيئته المعتادة في ثيابه وشعره. نعم. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولمسلم أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ولهما عن أنس رضي الله عنه، والكفت منه التشمير، يشمر الساعدين أو يشمر ثوبه إلى وسطه، هذا من كفت الثياب، وهذا يدل على أن الصلاة ليست لها هيئة في لباس الإنسان فيها يتحرج فيها، وإنما يستر فيها عورته ويصلي على حالته. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، رواه البخاري. وهذا يدل على أنه يجوز أن يسجد الساجد على شيء يقيه من حر الأرض أو بردها أو ما يكون فيها من الحصى، فإنه ما يسجد عليه يكون الحالة هذه ماذا؟ واقيا له للحاجة. أما إذا جعل تحت وجهه شيئا من باب الكبر فهذا حرام، أما من باب الحاجة فهذا جائز. نعم. ولمسلم عن الخباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره السجود على كور العمامة، على كور العمامة، لما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حر الرمضاء في جباههم وأكفهم لم يشكهم، يعني بمن لم يعذرهم، وكأنه أراد أن يعلمهم ويربيهم على التقشف وعلى عدم الميوعة والتساهل، وأن الحر محتمل، لكن إذا كان الحر كثيرا أو كان البرد أو كان المطر جاز أن يضع بينه وبين جبهته ووجهه ما يقيه هذا الحر وهذا المطر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، صلي وسلم عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، أي فيه مطر، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. معنى ذلك أنه يجعل هذا الكساء وهو طرف ثوبه حائلا بينه وبين الطين، كما أجازه أن يكون حائلا بينه وبين حر الرمضاء. إذن وضع هذه الحوائل، طرف عمامته، طرف ثوبه، طرف كسائه، يسجد عليه أو يجلس عليه، جائز في الصلاة إذا كان لحاجة، وكذلك في المساجد المفروشة إذا كان ثمة رائحة كريهة في السجاد أو يخشى منه عدوى أو ينتقل منه هو أنه فيه زكام أو سعال، فإذا اعترف عمامته ليتقي ذلك فلا يتأثر بها هذا السجاد وهذا المصلى فنعم. أما الممنوع هو ما كان لأجل الكبر والغطرسة والغرور فهذا ممنوع. نقف على حديث أبي حميد الساعدي، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.